والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فبعد أن تحدى الله عز وجل المكذبين المعاندين من الجن والإنس وهددهم بما هددهم به وذكر أن يوم القيامة سيقبلون عليه يوم شديد الأهوال حتى إن السماء لا تكون يومئذ في لون الورد يعني من الحمرة وذوبان الدهن كما ذكر ذلك بعض المفسرين. ذكر أمرا عجيبا قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. المجرم يعني هو الذي أجرى الفعل الذنوب وأسرف على نفسه يعرفون بسيماهم. سيماهم يعني بإيه؟ علاماتهم. طيب وهذه العلامات أين تكون؟ على وجوههم. وإذا كان المجرمون سيعرفون بسيماهم فكذلك المؤمنون يعرفون بسيماهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المؤمنين لو قلنا من السيمة هي العلامة تكون على الوجه لأن ده الجزء القالب من البدن وأعلى ما في الإنسان أول ما تقع عليه عينه من يراه ثم يواجهه لأنه يعني أول ما يواجه به الإنسان. فالمؤمن قال النبي عليه الصلاة والسلام بل قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال أهل العلم تبيض وجوه أهل الإيمان وتسود وجوه أهل الكفر والنفاق تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع والعياذ بالله. فهنا إذا الوجه للمؤمن سينة يعرف بها وللكافر والمنافق كذلك سينة يعرف بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء يعني في جباههم نور وفي أيديهم وأرجلهم نور. الغرة والتحجين الغرة أنها بياض في وجه الفرس والتحجين بياض في يدي وكذلك. فالنفس صلى الله عليه وسلم يبين أن أثر الوضوء باب على المؤمن وكذلك أثر السجود بل إن ذلك مما امتدح الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته أصحابه ثم من اقتدى بهم ممن جاء بعده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ومن سيماهم في وجوههم من أثر السجود. طيب فإذا كان هذا حال الدنيا فكيف بحال الآخرة؟ لا شك أن النور يشع قسمات الوجوه وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول سورة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر. فإذا هذه السيمة التي يرى بها المؤمن بياض الوجه والنور الذي يشع به. طيب الكافرين بقى سواد الوجه وكلوح وعبوس وتقطيب الجميل تكشير كما يقول الناس لأنه ما لوش نفس خائف وجب قلوب يومئذ واجبه ان اصبروها خاشعه فله سيمه لديها سواد الوجه ده ولذلك مش محتاج بقى تسال انت مين وبتعمل ايه خلاص يعرفوا المجرمون باسمهم خلاص اول حاجه انتوا بيتوا شرفتوا تعالوا فيؤخذوا بالنواصي والاقدام يعني يجرون الى النادي من نواصيهم واقدامهم أقدام لأن هي كانت بتمشي للشر والنواصي طبعا الدماغ يفكر والجسم يتقرب باب القدم فيؤخذ بالنواصي كما وصف الله ناصية كاذبة خاطئة اتخاذ القرارات قالوا مصدرها مصدر اتخاذ القرار في الجسم الدماغ ومصدر اتخاذ القرار من الدماغ الناصية ولهذا وصفها وأنها كاذبة وأنها خاطئة فيؤخذ بالنواصي والأقدام. جاء عن بعض السلف المسواه ابن عباس رضي الله عنهما قال يجمع بين ناصيه الكافر ونجم يعني الدم والدين كده الناصيه انطوى كما يطوى الثوب الناصيه مع القدم تجمع ناصيته الى قدمه ثم يقصف فقار ظهره كما يجمع ينكسر، عظم ظهره ويتقطع، كسر حجاره ويتقلب في النار. فكبكبوا فيها هو قول الكائن على وجهه، وناصيته مرقومه الى قدمه والعياذ بالله. ولذلك على الانسان ان يسعى ليجعل سيما الايمان باديه عليه بطاعته وتسننه، بطاعته لربه وتسننه وابتدائه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف بسيما الايمان يوم القيامه، فيقوم وقد فتحت له ابواب الجنه، ليكون ممن قال الله فيهم وصدق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. جعلنا الله واياكم منهم، واعاذنا الله واياكم من اهل النار الذين يعرفون الاجتماع فيقال بالتواصل والاقدام ويسلمون الى الجنه زمرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.